وفي الملأ الأعلى ومع ذلك وردت النصوص بالعقوبة على تركها وبأنها بأن تركها كفر. الذي يتركها في الحال معناه أنه مستكبر مستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيكون كفرا. ولكن الاستكبار في الحقيقة ليس كل استكبار